أهي ثولوين بذمة غراتين أهي ثولوين بذمة غراتين أذي يزوج وسين حزنة الماضي عيني الفرحي زهانك ورش الست مغران زهانك ورش الست مغران نعرض الديك والعرش ورنت سويران نعرض الديك والعرش ورنت سويران تقي مرايز وجنة بيض والحار عني الفرحي حسنة الماضيين يا الفرحي ودي الران بس خرصوم الساعة ودي الران بس خرصوم الساعة Yeah.